بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي إسناد هذا الحديث فرقد ابن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري، وقد ضعفه أيوب السختياني ويحيى بن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم. وهذا الحديث مشتمل على ثلاث جمل: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. الخب والخب بالفتح والكسر هو المخادع، المخادع الذي يخادع الناس في المعاملات وغيرها. ومعلوم أن الخداع أيها الإخوان من خصال المنافقين. قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فبعض الناس يخادع الناس إما بأن يظهر خلاف ما يبطن، بمعنى أنه يظهر الاستقامة والصلاح وهو على الضد من ذلك، وإما أنه يظهر لهم النصح والشفقة وهو على الضد من ذلك، وإما أنه إذا عاملهم فإنه يعتمد الغشة والتدليس، يطفف المكيال والميزان، يخفي عيوب السلعة التي يبيعها، يكذب في حديثه، هذا كله من الخداع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل. البخل كما مضى معنى الكلام هو أن يمنع ما وجب عليه، أن يمنع ما وجب عليه، سواء كان واجبا لله كالزكاة أو كان واجبا للناس كالنفقة على الأهل والعيال. فهذا هو البخل المذموم شرعا. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بغيض إلى الله، بغيض إلى الناس. والله جل جلاله ذكر البخل كذلك من صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وقال جل من قائل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهم الذين قال بعضهم لبعض: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فالمنافق بخيل والمؤمن كريم. ثم الجملة الثالثة: ولا سيء الملكة. ولا سيء الملكة هو الذي يسيء إلى من تحت يده من خادم أو مملوك أو دابة. سيء الملكة من يسيء إلى من تحت يده من خادم أو مملوك أو دابة، بمعنى أنه يكلفهم ما لا يطيقون، أنه يدئبهم، أنه يجيعهم، أنه يمنع نفقتهم وما إلى ذلك. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن نستخدمهم، قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، إخوانكم خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا تطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، يعني هذا الطعام الذي جاء به لا بد أن يذوق منه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد هؤلاء الثلاثة: المخادع والبخيل ومن يسيء إلى من تحت يديه. وقد مضى معنا بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية فرقد ابن يعقوب السبخي، لكن المعنى صحيح وقد شهدت له نصوص كثيرة من القرآن والسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، يقال فيه ما قيل بالأمس في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ماذا؟ قتات. لا يدخل الجنة قتات، وعرفنا بأن القتات هو النمام. لا يدخل الجنة ليس معنى ذلك أنه محروم منها بإطلاق، وإنما يحمل هذا على أنه من أحاديث الوعيد التي ورد فيها التشديد في من اتصف بشيء من هذه الصفات، أو يحمل ذلك على أنه ممنوع من دخولها دخولا أوليا، أو أنه ممنوع من دخولها بغير حساب ولا عذاب، لكن لا يفهم من الحديث بأنه مخلد في النار. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد: الوعيد الشديد لمن اتصف بشيء من هذه الصفات الثلاثة، وهي الخداع أو البخل أو سوء الملكة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخداع ممنوع، بل هو من كبائر الذنوب. الخداع ممنوع، والخداع الممنوع أيها الإخوان هو الذي يتوصل به إلى باطل، يتوصل به إلى باطل. أما إذا كان خداعا يتوصل به إلى حق فلا مانع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الحرب خدعة أو خدعة، خدعة اسم مرة على وزن فعلة. وقد ذكروا أن علي رضي الله عنه لما خرج إليه عمرو بن عبد ود الكافر اللئيم يريد أن يقاتله يوم الخندق، علي رضي الله عنه قال له: ما جئت لأقاتل رجلين. فهذا الكافر التفت فعاجله علي رضي الله عنه بضربة أبان فيها رأسه عن جسدي. فهنا علي استعمل الخداع، لكنه خداع لحق، لحق للوصول إلى حق. فالخداع في الحرب ونحوها لا حرج فيه. أما الخداع الذي يراد به إظهار خلاف الباطن أو أكل حقوق الناس أو غشهم أو التدليس عليهم، ومثله أيضا في زماننا هذا أن الإنسان إذا أراد أن يخطب يعمد إلى أن يصبغ يعني شيبة أو أن يغير هيئته، أو أن المخطوبة كذلك يعمدون إلى إظهارها بغير حقيقتها بحيث يخدع فيها، هذا كله ممنوع، وهو يؤدي إلى عواقب وخيمة من حلول العداوة والبغضاء. أيضا من فوائد هذا الحديث ذم البخل، ذم البخل وهو منع ما وجب، ذم البخل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان إلى من تحت يدك، وجوب الإحسان إلى من تحت يدك، يعني إذا كنت مديرا تحتك موظفين أو عمال، إذا كنت أستاذا وتحتك طلاب، فالإنسان ما يستغل سلطته من أجل أن يسيء يعني إليهم أو يغلظ عليهم. ومن باب أولى أيها الإخوان مع الزوجة والأولاد، فالإنسان يتعامل بالإحسان الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع، من تسمع أي اجتهد وتعمد، ما قال من سمع وإنما تسمع، بمعنى أنه اجتهد في ذلك وحرص، إما بأنه جلس على الباب مثلا، أو جلس بالقرب منهم يتصنع قراءة في صحيفة أو في كتاب وهو قد رمى بأذنه نحو حديثهم، أو تسمع بمعنى أنه تعمد أن يضع آلة ونحوها، وهذا للأسف يصنعه حتى بعض ذوي اللحية، يعني تجد ذا لحية كفورة ربما يأتي يتكلم معك وهو يسجل كلامك دون أن يستأذن، دون أن يستأذن، هذا كله داخل في هذا الحديث. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، وهم له كارهون أي لا يعجبهم سماعه، لا يعجبهم سماعه، وإلا لو أنك تسمعت ونحن نريد لك أن تسمع فلا حرج. قال عليه الصلاة والسلام: صب في أذنيه الآنك، الآنك هو الرصاص المذاب، صب في أذنيه الآنك أي الرصاص المذاب يوم القيامة، يوم القيامة واليوم الآخر، وأصله يوم القيام، وسمي يوم، والهاء للمبالغة، سمي يوم القيام باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول أن الناس يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم الاعتبار يقومون لرب العالمين معنى أنه لن يكون أحد جالسا بل الكل قيام، ثم الاعتبار الثاني بأنهم يقومون من قبورهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ثم الاعتبار الثالث أنه يقام فيه العدل يوم القيام، لأنه يقام فيه العدل. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الآنك يوم القيامة. الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذا الحديث، ففي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن سعيد المقبري قال: كان عبد الله بن عمر يحدث رجلا فقمت إليهما قال فضربني في صدري وقال: أما علمت أنه قد نهي عن ذلك إلا أن تستأذن، أما علمت أنه قد نهي عن ذلك، يعني لو كان شخصان يقفان يتحدثان فلا تقف بينهما أو لا تقف بالقرب منهما تتحدث، وكذلك لو كان جالسين فلا تجلس بالقرب منهما إلا أن تستأذن، إلا أن تستأذن. قال أهل العلم: والاستئذان لا بد فيه من معرفة الرضا، لأنه قد يأذن الإنسان ظاهرا وهو كاره في الباطن، ولذلك إلا أن تأنس الرضا لأنهم راضون به بقائك. يعني مثلا الإنسان أحيانا يدخل على ناس مثلا في مكتب أو في غرفة ونحو ذلك، فيجدهم في حال من التناجي، فواجب عليه في تلك الحال بعدما سلم أن يقول: أدعكما حتى تفرغا، ثم يخرج. فإن قال له: ما تتفضل، ما تتفضل، هذه ما تتفضل ليست إذنا وإنما هي نوع من الحياء، فإذا قيل له ما تتفضل أو خليك قاعد، ينبغي أن يقول له لا، بل أنتظركما خارجا حتى تفرغا. أما إذا قيل له لا، ما في شيء، ما في سر ولا كذا، اجلس، ليس هناك حديث خاص، فها هنا قد علم بأن الرضا قد حصل. ولا يستثنى من ذلك أول الحديث ولا آخره، كما قال ابن حجر رحمه الله، فإن بعض الناس قد يكون سريع الفهم فيسمع أول الكلام فيستدل به على آخره. يعني بعض الناس يعني عنده ذكاء وسرعة بديهة، بحيث إنه ما يحتاج أن يسمع الكلام كله، بل ربما يسمع كلمة أو كلمتين فيدرك فحوى يعني هذا الحديث وما يراد منه، فما ينبغي للإنسان أن يترخص في ذلك. قال: ويلحق بذلك استخبار الصغار عما يقول الأهل والجيران. يعني مرات أنا ما أتسمع لكن أسأل الصغار، يعني مثلا الجيران، هناك خلاف بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك أنا ما تسمعت، ما وضعت أذني على الحائط، لكن أسأل الصغار الذين في ذلك البيت: ما الذي كان عندكم بالأمس؟ ما الذي حصل؟ ومعلوم بأن الصغير بريء، ربما يفضي بما لا ينبغي أن يفضى به، فاستخبار الصغار أيضا ممنوع. قال: ويقاس عليه استرواح الرائحة، إن الإنسان يتشمم، يعني ماذا عنده؟ والله لو جاءتك الرائحة من غير تشمم فلا تلام على ذلك، أما أن تتشمم وتتعمد ذلك فهذا ممنوع. ومثله أيضا مس الثوب، هذا كله مما يمنع. وأفحش من ذلك وأقبح استراق النظر، استراق النظر بمعنى أن أتعمد النظر في بيت الجار لأطلع على ما خفي، أو أتعمد النظر في ورقة يعني فتحها من هو بجواري فأسترق النظر من أجل أن أرى ما فيها، هذا كله أيها الإخوان من سوء السلوك. وللأسف الآن تجد بأن غير المسلمين قد وضعوا ضوابط يطبقون بها يعني هذا الحديث. مثلا لو كنت في فندق أو في مكان لحجز مكان لكذا، وكان مع الموظف من يكلمه من يناجيه، فالآخر يقف على مسافة بعيدة، ما يسمح الواحد من هؤلاء لنفسه بأن يأتي من أجل أن يعرف ما يريده ذاك من حجز أو من سفر أو من ذهاب أو من غير ذلك. هذا كله مما تأدبوا به، وهو مما أرشد إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يستفاد منه أولا تحريم التجسس، هذا هو الأصل، الأصل تحريم التجسس بأي صفة كان، بسماع أو بصر أو تسجيل أو غير ذلك. ثم ثانيا يستفاد من هذا الحديث الحرص على عدم إيذاء المسلمين، الحرص على عدم إيذاء المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من أين أخذناها؟ أي صبة في أذنيه، لما كانت هذه وسيلة المعصية تسلط العذاب عليها، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. واضح يا الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه البزار من رواية الوليد ابن المهلب عن أبي محرز الأزدي عن محمد ابن المنكدر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه الوليد ابن المهلب وفيه كذلك أبو محرز الأزدي وكلاهما ضعيف. وهذا الحديث له أول وكذلك الحديث السابق له أول، لكن الحافظ رحمه الله يقتصر على محل الشاهد، يعني الحديث السابق من تسمع حديث قوم وهم له كارهون بدايته من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومن تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الآنك يوم القيامة. كذلك هذا الحديث الذي رواه البزار عن أنس رضي الله عنه عنده أول، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته العضباء، فكان مما قال أيها الناس كأن الموت كتب على غيرنا وكأن الحق قد وجب على غيرنا وكأن الموت الذين نشيعهم سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم وكأنكم مخلدون بعدهم، قد غابت عنكم كل واعظة وأمنتم كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتواضع لله في غير منقصة وأنفق ماله في غير معصية وخالط أهل الفقه وجانب أهل الشك والبدعة وصلحت علانيته وعزل الناس من شره. يعني هذه خطبة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تلك الزواجر البليغة يخاطب بها أصحابه رضوان الله عليهم، قال لهم أيها الناس، ودائما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أو يقول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المواضع التي تحتاج إلى زجر، أيها الناس كأن الموت كتب على غيرنا وكأن الحق وجب على غيرنا، كأنه أنس منهم شيئا من تفريط أو تضييع، كأن الموت كتب على غيرنا لا نحن سنموت كما يموت غيرنا، وكأن الحق وجب على غيرنا لا بل الحق واجب علينا وعلى غيرنا، وكأن الموتى الذين نشيعهم سفر عما قريب إلينا راجعون. يعني أنتم تظنون بأن هؤلاء الموتى الذين يذهبون سيرجعون، اللهم لا، قد ختم على أعمالهم وطويت صحائفهم، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم وكأنكم مخلدون بعدهم، هؤلاء الموتى نضعهم في لحودهم وبعد ذلك نقسم أموالهم ولا نتعظ بهذا الموت كأننا مخلدون بعدهم. ثم قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتواضع لله في غير منقصة وأنفق ماله أو من ماله في غير معصية وصلحت علانيته وعزل الناس من شره، خالط أهل الفقه وترك أهل الشك والبدعة وصلحت علانيته وعزل الناس من شره. قوله عليه الصلاة والسلام طوبى، طوبى هذه أصلها طيبة، طيبة فعلى من الطيب، لكن لما ضمت الطاء قلبت الياء واوا لمناسبتها، لأن الواو أنسب له الضمة. طوبى، ما معنى طوبى؟ قيل طوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل طوبى الحسنى، قيل طوبى الخير والسرور، وقيل طوبى نعمى لهم. هذا كله ورد في تفسيرها. طوبى هل هي الجنة؟ شجرة في الجنة؟ هل هي الحسنى؟ هل هي الخير والسرور؟ أو المعنى نعمى لهم أو نعمى لهم؟ هذا كل وارد في تفسيرها. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، بمعنى أن الإنسان لو فكر في نفسه، في خلقته، في خلقه، في أقواله، في أعماله، سيجد من العيوب الكثيرة ما يشغله عن تتبع عيوب الناس. بل لو فكر الإنسان في علمه، في علمه أيا كان هذا العلم، سواء كان من علوم شرعية أو تجريبية أو إنسانية أو غير ذلك، سيجد فيها من العيوب ما يشغله عن تتبع عيوب الناس. فلذلك العاقل من يشتغل بعيوبه ويتغافل عن عيوب الناس، والخاسر من شغلته عيوب الناس عن عيوبه، عن عيوب نفسه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، تجد بعض الناس مشغولا بأن فلانا فيه وفيه وفيه وفيه، وأن فلانا عمل وعمل وعمل وعمل، لكنه لا ينظر إلى نفسه قط، ينظر إلى القذى في عيون الناس ولا ينظر إلى الأخشاب التي فيه في عينيه. ومثله أيضا تجد الحدث الناشئ الذي ربما يكون ابن 14 سنة أو ابن 20 أو ابن 30، ما يتورع عن الكلام في العلماء الكبار من أبناء 60 و70 و80، ممن أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله وتعليم العلم، وتركوا للأمة مؤلفات عظيمة وكتبا نفيسة، وأفضوا إلى ما قدموا، ولعل بعضهم قد حط رحاله في الجنة، تجده يتتبع عثراتهم وينقب في مؤلفاتهم ويقول بأنهم قد أخطأ فلان في كذا وكذا، وأن فلانا ضل في كذا وكذا، وأن فلانا تعثر في كذا وكذا، وأن فلانا كان قليل البضاعة في كذا وكذا، ويطيل لسانه من غير وراء. مثل هذا نقول له طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أقلوا عليهم لا أبا، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. هؤلاء سدوا ثغرات عظيمة في هذه الأمة، وأفنوا أعمارهم في خير كثير، ثم بعد ذلك يأتي هذا الحدث، يأتي هذا الناشئ من أجل أن يطيل لسانه فيهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نسأل الله العافية. هذا الحديث أخرجه الحاكم من طريق أبي زيد اليمامي عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده حسن. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعاظم في نفسه تحمل على معنيين: المعنى الأول أنه رأى نفسه عظيما، تعاظم وتعظم أي رأى نفسه عظيما. أو المعنى الثاني طلب أن يعطى من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم أنه يستحق الإهانة، يطلب من الناس تعظيم فوق غيره ممن يعلم عدم استحقاقه الإهانة. بمعنى بعض الناس نسأل الله العافية هو في نفسه عظيم عظيم، يرى نفسه فوق الناس، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. لا، هذا الإنسان هو في نفسه عظيم. طيب، أو أنه يطلب من الناس أن يعظموه، ولذلك تجد حتى بعض من ينسب إلى الدين ربما يضع يده هكذا من أجل أن يلحسها الناس، يعني ما يسلم على الناس مثل غيره من عباد الله، لا، يده ممدودة، فإذا سلم عليه أحد الناس كما يسلم المسلم على المسلم فإنه يجد في نفسه حرجا عظيما، لأن هذا إنسان ما عنده أدب، أو أن هذا الإنسان ما يعرف من أنا، لماذا لم يلحس ويقبل كما يفعل غيره. طيب سبحان الله، هل التقبيل واجب بحيث من تركه أثم؟ حتى لو كنت من كنت، حتى لو كنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تجد هذا الإنسان نسأل الله العافية عظمت نفسه في نفسه، ولذلك ينكر على الناس إن لم يعظموه، ولربما أيضا يطأطئ رأسه من أجل أن يطمع الناس عليها القبلات، ولربما يضع لنفسه من الألقاب الفخيمة والصفات العظيمة ما لا يقبل أن ينادى بغيره. بل بعض طواغيت البشر نسأل الله العافية كان يوجب على الرعية ألا يخرجوا من عنده إلا القهقراء، لا يوليهم أحدهم دبره، يعني إذا خرجت من عنده لا تخرج هكذا، لا، ترجع بظهرك حتى تتوارى عنه تعظيما وإجلالا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد هذا الصنف من الناس، تعاظم في نفسه، بعدين واختال في مشيته، صار يمشي مشية الخيلاء، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذه وصية لقمان عليه السلام. وفي الوصايا العشر في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تجد بعض الناس إذا مشى يختال في مشيته وينظر في عطفيه، ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر، بل كل ما كان دالا على الكبر، فإن بعض الناس قد يتكبر على الناس بتصعير خده أنه يعني هكذا، وبعض الناس يتكبر على الناس بالنظرات، إذا تكلمت معه ينظر إليك من فوق إلى أسفل كأنه يقول لك ما أنت إلا حشرة تمشي على الأرض. وبعض الناس يتكبر على الناس بالكلام، بتشدقه في الكلام وتعظيمه لنفسه وإكثاره من الأنا، أنا وأنا وأنا وما إلى ذلك، وما هو إلا يعني كما قال القائل: عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله، وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة تنتنه عرقة وتؤذيه بقة وتقتله شرقة. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. من تواضع لله رفعه الله. إنسان كلما كان متواضعا لله، متواضعا لعباد الله، الله يرفعه. وكلما تعاظم في نفسه، كلما كبرت هذه النفس وطلب من الناس أن يعظموه، فإن الله جل جلاله يعامله بنقيض قصده. فمن تكبر وضعه الله، من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، فلبئس مثوى المتكبرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه وجوب التواضع، يستفاد منه تحريم التعاظم، يستفاد منه تحريم الخيلاء، سواء كان خيلاء في الملبس أو خيلاء في المأكل أو خيلاء في المسكن أو خيلاء في المشية أو خيلاء في الهيئة، كله ممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات لقاء الله جل جلاله، إثبات لقاء الله، لأنه قال لقي الله وهو عليه غضبان. ولقاء الله ثابت في القرآن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وليلقين أحدكم ربه يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني كلنا سنلقى ربنا جل جلاله. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله جل جلاله على ما يليق بجلاله، إثبات صفة الغضب لله جل جلاله على ما يليق بجلاله. يعني إذا سمعت بأن الله جل جلاله قال عن نفسه بأنه غضب أو أنه غضبان، أو قال ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخطر في بالك الغضب الآدمي الذي هو جمرة تتقد في قلب ابن آدم، فوران الدم، لا معاذ الله، الله جل جلاله ليس كمثله شيء. ومن لوازم الغضب إرادة العقاب، كما أن من لوازم الرضا إرادة الثواب. واضح أيها الناس؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.